لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. كمسائل إيمان الكفر، المسألة الرابعة: خطورة التسرع في التكفير والحذر من تكفير المسلم المعين. في الجملة: يجب الحذر من تكفير المسلمين، فمن علم إسلامه بيقين لا نكفره إلا بيقين جازم. فمن علم إسلامه بيقين، وهو نطقه أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أو الولادة لأحد المسلمين، لأب أو أم، لا نخرجه من الملة إلا بيقين ممثل، أو الصلاة كما ذكرنا من قبل وإن كان فيها اجتهاد، لكن برضو إذا ثبت إسلامه وهذا هو الراجح فإنه لا يكفر عند من حكم بإسلامه إلا بيقين مماثل، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه، أي رجع عليه إثم التكفير، وإثم التكفير كبير جدا، رجعت عليه الكلمة، باء بها باء بإثمها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله، رواه البخاري. اللفظ بتاع لعن المؤمن كقتله في البخاري فقط، تاني بقيت الحديث في البخاري ومسلم. ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. فمن قال لأخيه المسلم يا ملعون، للأسف الشديد ان هذا انتشر انتشارا فظيعا على صفحات الفيس وشبكات التواصل، فكأنه من قال لأخيه المسلم يا ملعون فكأنما قتله، أي يأخذ إثما وذنبا مثل إثم قتله، مع أن قتله عظيم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. فقتل المسلم خطر عظيم، فما بالك بمن قتل الآلاف والملايين من وهو جالس في بيته، بأن يكفرهم أو يلعنهم. وهدي يقول لك 98% من الشعب المصري مرجاء، والإرجاء يؤدي للخروج من الإسلام، يعني على شفا هاوية. كذلك فسحة من دينه، يعني لسه قدامه واسعة، لسه دينه مرحش، لسه ملوش ثقل، لسه ملوش أوزار، طالما لسه ما أصابش دما حراما. اللي بيقتل قد صار في حرج في دينه، على ضيق وملوش مخرج لغاية ما يفصل فيها يوم القيامة. واللي قال يا كافر لواحد يبقى عليه مثل هذا الذنب، لا يعني لا لم يبقى في فسحة، عليه ضيق في وحرج في أمر دينه. وكذلك من يعتقد عقيدة الخوارج بقى يأخذ ثواب أو إثم، يأخذ عقوبة قتل الآلاف والملايين. لما يعتقد كده إن جميع أهل البلد دي وهذا المجتمع وغيره ما فيش حد مسلم غير الجماعة بتاعته، والله مصيبة عظيمة. هذا الاعتقاد الفاسد ذنبه أعظم من ذنب القتل، إن اللي بيقتل هيقتل كم واحد؟ هيقتله 10 100 1000، اللي بيكفر بيكفر إيه؟ ملايين، والعياذ بالله، وهو في بيته وجاهل ولا يدري شايب، عنده 16-17 سنة، 20 سنة، إن شاء الله 70 سنة، ولكنه على إيه؟ على جهل فعلا، لسه ما تعلمش حاجة ويقوم إيه؟ يكفر بالملايين، ياخد ذنب رهيب. عشان كده ذنب البدعة أغلظ من ذنب الكبيرة الظاهرة. هذا لو كان يقتلهم فعلا بالسلاح لن يبلغ ذنب تكفيرهم بالملايين، هيقتل شوية، هيقتل زي ما قلنا. فكيف يعتقد أنهم كفار من غير وجه حق والعياذ بالله؟ لكن المسألة ليست سهلة، مسألة التكفير التي يتسارع فيها الناس اليوم، على الاقل بيكفر الجيش والشرطه, دول في عندهم بتاع 2 مليون يعني. وسبحان الله, واللي اللي يحضر الانتخابات, اللي يحضر الانتخابات ده كم مليون؟ ده 25 مليون ايام مرسي وشفيق, وكل بتاعات التانية بقى اي انتخابات تانية كلهم ايه, كل بيخش كل 16 17 سنة 18 سنة هيخش انتخابات ويروح يدي صوت, يبقى ايه, يبقى كافر. حاجة مأساوية جدا. نسأل الله العافية جميع اعضاء الاحزاب وجميع اعضاء طبعا كل حاجة بقى طبعا عندهم من ضمنهم حزب النور عندهم اللي بيكفر ده, بيكفرنا في الاول, ده دول مقدمين على غيرهم والعياذ بالله. اما اللي قتلوا الاخ مصطفى ليه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. الذي يؤيد القتل وفرق مثلا زي داعش وغيرها, يقول الناس اللي قتل منهم دول يستاهل, يقع عليه نفس الوزن اللي بيؤيد ايه؟ اللي بيؤيد قتل المسلمين يعني والمعاهدين. يعني مثلا بيقول على اللي بيتصدر مثلا في داعش ده كده كويس تمام, اللي بيحصل من داعش مش في داعش. ايوه من داعش. يعني هو مبسوط بان هم بيقتلوا جنود في سيناء مثلا مش كده, وفي سوريا ياخد ذنب, ادم راضي بالذنب فهو كمن فعله وان غاب عنه, لان من رضي بفعل فهو ايه, فهو مثل فاعله. الشماته دي معناها الرضا, الفرح بقتل الكفار المحرم قتلهم لا يجوز, لان ده معصيه لله. ليه؟ ان هو دخل بلادهم بعهد او كان معه عهد بينه وبينهم فغدر بهم. احنا ازاي نشمت في الغدر؟ الغدر لا نفرح به. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.